أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث في التقريب الرابع، السلام عليكم ورحمة الله، لإثبات مفهوم الشرع. وهذا التقريب لاحظت فيما بعد أن المحقق الإصفهاني رحمه الله أيضا ذكر هذا التقريب في ذيل البحث عن الإطلاق الشؤوني للقضية الشرطية، هذا الإطلاق الذي سوف يأتي ذكره إن شاء الله في التقريب الخامس بعد هذا التقريب. في ذيل الإطلاق الشؤوني ذكر المحقق الإصفهاني هذا التقريب الذي بيدنا الآن، وكأنه حاول أن يصلح به الإطلاق الشؤوني وإن كان هو لم يفترض ذلك، لكن المناسب جعل هذا محاولة لإصلاح التمسك بالإطلاق العجلي الذي يأتي ذكره في التقرير السادس بعد الخامس. على كل حال، حاصل هذا التقريب الرابع هو أنه مركب من أمرين، من ظهور عرفي وهو ظهور القضية الشرطية عرفان، في أن الشرط بعنوانه الخاص علة للجزاء، لا بوصفه فردا ومصداقا لشيء آخر بالجامع، لا، هو بما هو بعنوانه الخاص علة للجزاء. هذا الأمر الأول، ظهور عرفي للكلام في هذا المطلب. والأمر الثاني، قانون عقلي، وهو قانون استحالة صدور الواحد من الكثير. التقريب الرابع مركب من هذين، من ظهور عرفي ومن قانون عقلي. فيقال أن ظاهر القضية هو أن الشرط بعنوانه الخاص علة للجزاء، وبمقتضى هذا الظهور يثبت الانحصار، يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، فيثبت المفهوم. خب، كيف يثبت الانحصار بمقتضى هذا الظهور؟ ببيان أنه لو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني لو افترضنا وجود علة أخرى، شيء آخر غير الشرط، هو أيضا ذاك الشيء الآخر هم علة لوجوب للجزاء. مثلا إذا كانت القضية الشرطية عبارة عن قوله إن جاء زيد فأكرمه، وافترضنا أن هناك شيئا آخر أيضا علة لوجوب إكرام زيد، المجيء الذي جعل شرطا في هذه القضية الشرطية علة لوجوب إكرام زيد، وشيء آخر افرضه فقره، مرضه، موته، أو أي شيء آخر، ذاك أيضا علة لوجوب آخر لإكرام زيد، لا لنفس هذا الوجوب. هذا الشرط علة بفرد من وجوب الإكرام، وذاك الشيء إلا لفرد آخر من وجوب الإكرام. لو افترضنا هكذا هنا في الحقيقة سوف تكون العلة لوجوب الإكرام عبارة عن الجامع بين الشر وذاك الشيء الآخر. العلة الحقيقية سوف تكون عبارة عن الجامع بينهما. لماذا؟ لأن الجامع واحد والوجوب أيضا واحد، والواحد قد صدر من الواحد، لا مانع ولا محظور عقلية حينئذ من أن يصدر الوجوب الذي هو واحد بالنوع وإن كان مصادقه مختلفة، هذا فرد من الوجوب ذاك فرد آخر من الوجوب، لكن كله وجوب، نوع واحد من الحكم الشرعي وهو نوع الوجوب. فالنوع واحد، الحكم واحد بالنوع وقد صدر من الواحد بالنوع وهو ذاك الجامع الذي فرضناه بين المجيء وبين مثلا الفاق أو أي شيء آخر، فلا يوجد حينئذ محذور. بخلاف ما إذا فرضنا أن لم نفرض الجامع بين المجيء وبين ذاك الشيء، إذا لم نفرض الجامع بينهما حينئذ يأتي محذور أن الحكم وهو واحد بالنوع قد صدر من الكثير بالنوع، صدر من المجيء وصدر من الفاق وهما كثير بالنوع، والواحد بالنوع لا يصدر من الكثير بالنوع، فنواجه محذورا عقليا. فلكي لا نواجه هذا المحذور العقلي ولكي لا نخالف هذا القانون العقلي القائل بأن الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع، لا بد من أن نلتزم بأنه إذن العلة لوجوب الإكرام الجامع بين الشر المذكور في القضية الشرطية وهو المجيء وذاك الشيء الآخر، والالتزام بهذا الجامع خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية هو أن الشرط بعنوانه علة لا بوصفه فردا ومصداقا لذاك الجامع. إذن فظاهر القضية الشرطية أنه لا توجد علة أخرى للجزاء غير الشرط. إن لو وجدت علة أخرى للجزاء فلكي لا نخالف القانون العقلي يجب أن نقول أن العلة الجامع، وهذا هم خلاف ظاهر القضية الشرطية. هذا فيثبت الانحصار وبالتالي يثبت المفهوم. قب هذا التقريب المبتني على أمرين، أحدهما الظهور العرفي والآخر القانون العقلي. الظهور العرفي لا نناقشه، نعم، ظاهر جعل المجيء علة لوجوب الإكرام ظاهره أنه المجيء بعنوانه الخاص بما هو كأي عنوان، لا شك أن ظاهر أخذ كل عنوان من العناوين في موضوع الدليل ظاهره هو أن ذاك العنوان له موضوعية، هذا لا شك فيه، هنا أيضا كذلك. فهذا الظهور العرفي لا نناقشه، لكننا نناقش صاحب التقريب في تمسكه بالقانون العقلي القائل بأن الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع، نناقشه في تمسكه بهذا القانون. طبعا لا نناقشه في أصل القانون، لكن مطلب لا نحتاج إليه الآن، وإن كنا لم نقبل فيما سبق تطبيق قانون الواحد لا يصل إلا من واحد على الواحد بالنوع، لكن الآن ما نريد نحكي، نناقشه في تمسكه بهذا القانون واستدلاله وتطبيقه لهذا القانون على ما نحن فيه. هل يريد أن يطبق هذا القانون على ما نحن فيه ببيان تطبيقه على الحوق؟ يريد أن يطبق القانون على نفس الحوق نفس الوجوب، أو يريد أن يطبق القانون على ملاك الحوق ملاك الوجوب؟ أما تطبيقه على نفس الحوق ذات الحوق كيف يطبقه؟ مثلا هكذا يقول هذان الفردان من وجوب إكرام زيد، هذا وجوب ذاك هم وجوب، فهما فردان من نوع واحد، فالوجوب واحد بالنوع. فلو فرض أن أحد الفردين معلول للمجيء والفرد الآخر معلول للفقر مثلا، من دون أن نفترض أن العلة عبارة عن الجامع، لو فرض هكذا إذن يلزم صدور الواحد بالنوع يعني الوجوب من الكثير بالنوع يعني من أمرين ونوعين، أحدهما المجيء والآخر مثلا الفاقر، وهذا محال. هذا تطبيق للقانون على ذات الحكم نفسه. إن أريد تطبيق القانون على نفس الحق خب يرد عليه أن الحق الوجوب في الحقيقة لا هو معلول للمجيء ولا هو معلول للفقر، لا هو صادر عن المجيء ولا هو صادر عن الفقر حتى تقول صدر الواحد من الكثير، لا، الحق صادر من الحق، الجعل صادر من الجاعل، لا صادر عن المجيء زيد ولا صادر عن فقر زيد. صحيح أحيانا نعبر نقول مجيء زيد علة للحوق، لكن لا يقصد به معناه الدقيق يعني العلية الحقيقية. الحوق فعل اختياري يصدر من المولى يصدر من الحاكم. إن أريد التعبير بالعلية هم يجب أن يقال علته هو المولى، لا هذا المجيء أو الفاقر أو أي شرط أو أي موضوع. عندما نقول المجيء علة لوجوب الإكرام يعني يقصد به أن المجيء يحصص الجعل، يعني هذه الحصة من الوجوب جعلت من قبل المولى، تلك الحصة من وجوب الإكرام التي قدر وافترض فيها مجيء زيد، مجيء زيد مقدر ومفترض في هذا الجعل في هذه الحصة من الجعل، يعني الشارع جعل حصة من وجوب إكرام زيد وهي تلك الحصة التي مرتبطة بمجيء زيد، وجعل حصة أخرى من وجوب إكرام زيد وهي تلك الحصة المرتبطة بفقر زيد مثلا. هذا معنى أن المجيء علة، يعني ها عن المجيء نفسه لأنه مجيء علة للفعلية. إيه؟ لا هو فعلية ما يخالف، لكن أريد أن أقصد أنه الشرط عندما نقول الا الذي الفعليه يعني شنو؟ يعني لا يعني هذه الحصه من الحق تتحقق. لأنه هذه الحصة من الحوض انتقل إلى ذمة المسلم، عليه أن يحفظه، عليه أن يكرم. الجعل موجود، الملاك موجود، لكن الآن فعلية الحوض والملاك مثال الجعل المجعول مو شيئين، الجعل والمجعول شيء واحد. الجعل والمجعول ليس شيئين خب. خب هذا الشيء الواحد، هذا الشيء الواحد. تارة تتكلمون عن أنه مما صدر، صدوره من الجاعل لا صدوره من المجيء ولا من سلام عليكم ورحمة الله، صدوره سواء بجعله أو مجعوله ما يفرق، جعلا ومجعولا. هذا تارة نتكلم عن مصدره، مصدره هو الجاعل ليس مصدره لا هذا لا هذا. فلا معنى لأن نقول صدر من هذا، الواحد لا يصدر إلا من واحد، قانون من شؤون قانون العلية، والعلية بمعناها الحقيقي يعني الإيجاد إصدار. لا الجعل ولا الفعلية لم يوجدهما لا هذا ولا هذا، وإنما أوجده جاعل الذي جعل الحق، هو الحق صدر منه والفعلية أيضا منه. يعني شنو الفعلية منه؟ يعني عندما جعل الحكم، جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية وقال إن تحقق هذا فيتحقق هذا. من الذي حقق هذا؟ هو العلة. لا، الذي حقق هذا حقق المجيء. بلي، المجيء صدر من زيد. نعم، المجيء صدر من زيد، أما فعلية الوجوب في أثر المجيء هذه الفعلية، وجعل الوجوب على تقدير المجيء هذا مصدره الله تبارك وتعالى الجاعل، ليس لا المجيء ولا أي شرط آخر. صحيح القدر ولكن الإقدار مشروط بأمور أخرى من قبيل المجيء. أي مشروط، أحسنته، مشروط يعني حصة إلا بوجود شروطه. اي ما يخالف، يعني ما راح يصير يعني عله، ما راح يصير عله يعني الله سبحانه يفيض هذا. لا احنا اخو اصلا احنا اخو من احنا تجدون الصدق من عبر بالعليه هناك ايضا بالنسبه لله تبارك وتعالى، عليه ماكو. اي لا، الحكم فعل اختياري والافعال الاختياريه سواء الصادرة منه تبارك وتعالى أو الصادرة من الإنسان، الأفعال الاختيارية خارج عن قانون العلية، هذا رأينا، بحثناه مفصلا في بحث الجبر والاختيار. تعبير بالعلية غلط، هناك علية ماكو، علية بمعناها الفلسفي يعني الضرورة، الضرورة واللزوم والحتمية، بحيث إذا وجد هذا فحتما يكون يتحقق هذا، ما إلى شاره، ماكو شيء في الأفعال الاختيارية، سواء أفعال الله تبارك وتعالى الذي هو فاعل مختار أو أفعال الإنسان أيضا. العلمية الظاهر هم ما يتجوها الاعتباريات التسليميات. العلمية تتنسوا عليها في الصلصنة هم ما يقبلوها يعني في الاعتباريات. لكن يقبلوها في التكوينيات منه أيضا تبارك وتعالى ومن الإنسان. يعني في الوجوب بلي، لا بلي صحيح، لكن في غير التشريع في دائرة التكوين قم يقولون لا، أقول خرجنا عن البحث، أقول في دائرة التكوين هم يطبقون قانون العلية حتى على أفعاله تبارك وتعالى وعلى أفعالنا. في دائرة التكوين أفعالنا تصدر من وجهة نظرهم تصدر بقانون العلية، وافعاله ايضا تبارك وتعالى، وحال هذا غلط، والحال ان هذا غلط، هذا لا نقبله. اي على كل حال سنخرج من البحث، فاقول تعالى يراد تطبيق قانون العلية على ذات الحوق، فهذا جوابه، وهو أن ذات الحوق ليس من موارد العلة والمعلول، ذات الحوق صادر من الجاعل، جاعل الحوق، وليس للمجيء أو لأي شيء آخر، ليس له دخل في صدور الحوق وجعله من قبل المولى تبارك وتعالى. وإن أريد تطبيق هذا القانون لا على نفس الحوق بل على ملاك الحوق، تطبيق القانون على ملاك الحوق، كيف؟ مثلا هكذا يقال أنه إذا كان المجيء بعنوانه علة لوجوب الإكرام بهذا المعنى من العلية الذي تعقلناه الآن لا بالمعنى، وأفرضوا شيء آخر كالفاقه أو مرض أو الموت أو أي شيء آخر هم علة أخرى لحصة أخرى من الوجوب، إذن فالمجيء بعنوانه علة لتحقق ملاك الحق، يعني عندما يتحقق المجيء تتحقق المصلحة والملاك الذي كان موجودا في وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد، فالمجيء علة لتحصيل الملاك، والفقر أيضا علة أخرى لتحصيل الملاك، فالملاك واحد بالنوع ويكون قد صدر من الكثير بالنوع، صدر صدورا حقيقيا بعد هنا لا صدورا كما هناك كان بالنسبة للحوق، يعني هنا بعد صدور حقيقي لأنه حقيقة الذي يوجب حصول المصلحة والملاك هو تحقق المجيء خارجا، عندما يتحقق المجيء خارجا فحينئذ يحصل الملاك الذي هو وراء وجوب إكرام زين، فيكون قد صدر الواحد بالكثير الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، وهذا أيضا محال. إن أريد تطبيق هذا القانون على الملاك فأيضا جوابه هو أننا قد لا نعلم الغيب، من قال لنا أن الملاك واحد بالنوع؟ من قال لنا أن هذين الملاكين واحد بالنوع من نوع واحد؟ الملاك الموجود في وجوب في إكرام زيد عند مجيئه والملاك الموجود في إكرام زيد عند فقره، هذان الملاكان من قال لنا أنهما من نوع واحد؟ لعلهما من الكثير بالنوع، فيكون قد صدر الكثير بالنوع من الكثير بالنوع، المجيء والفاقر كثير بالنوع، الملاك الموجود هنا والملاك الموجود هناك هم كثير بالنوع، صدر الكثير من الكثير، مجرد أن هذا اسمه ملاك ذاك هم اسمه ملاك، اسمهما ملاك، هذا الملاك جامع انتزاعي، واقع الملاك ما هو؟ اسم كليهما ملاك صح، لكن النكتة واقع الملاك الموجود في إكرام زيد، واقع تلك المصلحة الموجودة في إكرام زيد عندما يجيء أي شيء، وواقع المصلحة الموجودة في إكرام زيد عندما يكون فقيرا أي شيء، خب هاتان المصلحتان لعلهما من سنخين من نوعين، ف لا يمكن التمسك بقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد، التمسك بهذا القانون هنا، أين الواحد؟ من أين أحرزنا أنه واحد؟ واحد انتزاعي موجود هنا وهو الملاك، لكن القائلين بهذا القانون في الفلسفة لا يطبقونه على الواحد الانتزاعي، مقصودهم من الواحد لا يصدر إلا من واحد الواحد الحقيقي، فإما واحد حقيقي بالشخص أو واحد حقيقي بالنوع، لكن وحدة حقيقية لا وحدة انتزاعية. هنا الملاك واحد انتزاعي، جامع انتزاعي، هذا لا يمكن تطبيقه على ما نحن فيه. هذا وبإمكان المحقق الإصفهاني رحمه الله أن يدعي تطبيق قاعدة أن الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع، تطبيقه ببيان ثالث لا ببيان ثالث غير هذين البيانين. الآن ذكرنا بيانين لتطبيق هذا القانون وناقشناهما، تطبيق هذا القانون على الحق وتطبيق على ملاك الحق. خب هذان البيانان ناقشناهما، لكن قد يدعي المحقق الإصفهاني رحمه الله تطبيق هذا القانون ببيان ثالث غير هذين البيانين، وهو أن يقال لو كانت هناك علة أخرى غير المجيء غير الشر، علة أخرى كالفقر مثلا، ولم تكن العلة هي الجامع بينهما، بل افترضنا أن العلة كل بعنوانه، المجيء بعنوانه علة والفقر هم بعنوانه علة، فإما أن يكون الملاك الموجود هنا والملاك الموجود هناك واحدا بالنوع أو يكون كثيرا بالنوع، شق ثالث لا يوجد، إما الملاك واحد بالنوع أو كثير بالنوع. إن افترض أن الملاك واحد بالنوع فيلزم صدور الملاك الواحد بالنوع من الكثير، من المجيء ومن الفقر، وهذا محال. وإن افترض أن الملاك متعدد بالنوع كثير بالنوع والملاك هو المولد وهو العلة وهو السبب التكويني للحب، حب للإرادة للحب، فالملاك هو الذي يتولد منه الطلب، الطلب بمعنى الحب لا الطلب بمعنى الجهل، فالحب لا حب الذي هو من مبادئ الحق الحب والإرادة، فأيضا يلزم صدور الواحد من الكثير. الطلب إيه؟ الطلب طلب معنى بمعنى الحب لا بمعنى الجعل، لا بمعنى الوجوب إنشاء. لا بمعنى الإنشاء الوجوب، معنى مبادئ الوجوب، مبدأ الوجوب وهو الحب والإرادة. حب فيكون فيلزم أيضا المحظور، محظور صدور الواحد من الكثير، لأن الطلب واحد حب، الحب هذا الواحد بالنوع كيف صدر من شيئين، من مجيء زيد ومن فقر، حب المولى لإكرام زيد هذا الحب واحد بالنوع كيف صدر من الكثير، هذا بيان آخر قد بإمكان المحقق الإصفهاني رحمه الله أن يطبق هذا القانون في المقام بهذا البيان، وحينئذ لا يمكن أن نجيبه بالجوابين السابقين، لأنه هو لا يطبق القانون على الحق حتى نقول له أن الحق صادر من جاعل، ولا يريد أن يطبقه على الملاك حتى نقول له من قال لك أن الملاك واحد بالنوع، يريد أن يطبقه على الحب، الحب واحد بالنوع، بعد الحب ليس لا شك أنه ليس متعددا بالنوع، حب هذا الحب المولوي لإكرام زيد، هذا شيء واحد، كيف صدر من مجيء زيد ومن فقر زيد؟ متعلق واحد الإكرام، حب المولى لإكرام زيد صدر من ماذا؟ من ملاك موجود حين المجيء، ومن ملاك موجود شنو؟ حين الفقر. والملاكان افترضناهما شنو؟ فالواحد صدر من محال. لا لا بعد في لا حب لا يعني ردكم انه تفهمين السلطنة لا لا لا بالنسبة للحب ما نقول هذا سلطنة، بالنسبة للفعل الاختياري الصادر يعني حب تحقق الحب لدى المولى، لكن المولى ربما يزعل ربما لا أحسن. ربما يزعل او لا يزعل. هو الأصفهان يقول أنا ما أريد أطبق القانون على الجعل وما ضحب، أطبقه على الحب. هذا الحب كيف صدر من اثنين؟ يعني كيف ولد اثنان حبا واحدا؟ الاثنان ما هما؟ الملاك الموجود عند مجيء زيد والملاك الموجود عند فقر. هذان اثنان فرضناهما اثنين بالنوع، كيف ولدا شيئا واحدا وهو حب إكرام زيد؟ ما يصير. هذا البيان الواقع انه بعد فرض قبول انتصار للاصفهاني، والان اخربه الان اخرب الانتصار. ما يقبلوها الانتصار لا مو اعتباريات، حقيقيات بعد مو اعتباري، وجوب اعتباري. الملاك هو حقيقي والحب هم حقيقي، امور تكوينيه هذني مو اعتباريات. وصدر الواحد من كثير ثم ماذا يعني محال فلسفيا ثم ماذا يعني شنو؟ يعني ممكن ما الحب يعني الحب كيف صدر الحب واحد؟ كيف انتجه شيئان؟ لا حب، حب واحد بالنوع، حب حب متعدد بالنوع، متعدد بالنوع، حب الحب واحد بالنوع، حب واحد. كيف النفساني بعد هو فج يعني حب المولى كله واحد بالنسبه لامور مختلفه. لا هنا بالنسبه لاكرام زيد عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، أليس أحب إكرام زيد؟ نفترض أنه إن كان زيد فقيرا أيضا المولى يحب إكرامه، فحب مولى لإكرام زيد هذا واحد بالنوع أو متعدد بالنوع؟ حب المولى لإكرام زيد واحد بالنوع. وهذا الواحد بالنوع كيف صدر من شيئين؟ من الملاك الموجود عندما يأتي زيد، ومن الملاك الموجود عندما يصبح فقيرا. ملاكان متعددان بالنوع، كيف أنتجا وولدا حبا واحدا لإكرام زيد؟ حبا واحدا في نفس المولى لإكرام زيد، هذا واحد بالنوع، هذا ليس متعددا بالنوع. حب المولى هنا لإكرام زيد واحد بالنوع مسلما، إن لم يكن واحدا بالشخص بعد أكثر من هذا، قد يكون واحد بالشخص، نحن لم نقول أنه واحد بالشخص، واحد بالنوع المسلم بعد، ليس متعددا بالنوع. إذا افترضنا أن الشر إذا اجتمعت العلاقة، لا هو أقول صعب يقول يجتمع الفقر مع المجيء، يجتمع أو ما يجتمع، ويقول محال. صاحب هذا التقريب المحقق الإصفهاني يقول محال أن تكون هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، محال، ماكو علة أخرى سواء يجتمع مع المجيء أو ما يجتمع مع المجيء، محال. ليش؟ لأن افتراض وجود علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء راح يورطنا في مخالفة هذا القانون. إذا القانون يثبت العلية الواحدة يمكن أن نفرض أن العلية الحقيقية هي الجهل، يعني بالقلب ما قلنا مش عرفنا نحن ان الحب واحد نستكشف الا ان العله الحقيقيه هي الجامع بينهما. احسنت. هذا هو التخريب الذي اردت ان ابينه. نخرب هذا الانتصار. كيف؟ قانون الان؟ خب اقول بعد فرض قبول ان قانون الواحد بالنوع لا يصدر الا من الواحد بالنوع وعدم اختصاص هذا القانون العقلي الفلسفي بالواحد بالشاخ، بعد فرض قبول هذا المطلب وبعد قبول دلالة القضية الشرطية على ان الشرط علة للجزاء، هذان امران لم نقبلهما لا الاول لا الثاني، لا ان القانون يشمل الواحد بالنوع هذا لم نقبله، ولا ان القضية الشرطية تدل على علية الشرط للجزاء هذا ايضا لم نقبله، لكن بعد فرض قبول هذين المطلبين سوف يكون الجواب على هذا البيان الاخير عبارة عن ان بالامكان ان نفترض وحدة الملاكين نوعا. ونقول ان هذا الملاك الواحد بالنوع قد صدر من ماذا؟ صدر من الجامع بين المجيء بين الشرط وبين ذاك الشيء الآخر، من الجامع. تقولون هذا خلاف ظاهر القضية الشرطية الظهور العرفي الذي قلنا. وهو ظهور القضية الشرطية في أن الشرط بعنوانه لا بوصفه فردا للجامع. الآن وصلتم إلى هذه النتيجة أنه لا، الجامع، الجامع هو العلة. نقول بل هذا لا ينافي جعل الشرط بعنوانه علة، بعنوانه الخاص مصبا لمسؤولية المكلف. لماذا؟ لأنه قد يكون ذاك الجامع الذي افترضناه غير عرفي، فلم يمكن لم يكن يمكن بيانه بالبيان العرفي. لو كان المولى يريد أن يبينه ما كان يمكن بالبيان العرفي، تعبير عنه بتعبير عرفي قابل للفهم للمكلف ما ممكن. فتشي قلومبس ولومبا ما يمكن توضيحه وبيانه للمكلف. فالمولى ذكر فرده ومصداقه وهو الشرط. الشرط فرد لذاك الجامع، عبر عن الجامع من خلال فرده ومصداقه فذكر الشرط. ذكر الشرط بعنوانه بهذا السبب كان، وإلا الشرط بعنوانه ليس علة وإنما الجامع علة. يكون الجواب عن هذا البيان بهذا الشكل. على كل حال هذا تمام، هذا الذي كنتم أردتم ذكره لي، هذا تمام الكلام في هذا التقريب الرابع. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التقريب الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.